الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على من لام الله تعالى به وانتقد النصارى من اتخاذهم لله تعالى ولدا ودعواهم أن المسيح عيسى ابن الله لله تعالى، وكذلك غيرهم من اليهود وادعاءهم أن عزيرا ابن الله، وقول المشركين إن الملائكة بنات الله، وقوله جل وعلا كل بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي عابدون ومنقادون لأوامره الكونية، وأنه تعالى بديع السماوات أي أبدعها وخلقها على غير مثال سابق، وأن أمره بين الكاف والنون. ثم ذكر جل وعلا مقولة أخرى، وهي ما أشار إليه جل وعلا بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الذين لا يعلمون هم الكفار، كفار مكة، يقولون إن كنت نبيا يا محمد فليكلمنا الله بنبوتك، يعني يتحدث إلينا ويسمعنا صوته أنك نبي حقيقة. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية تثبت فيها صدق دعواك. الله تعالى بين أن هؤلاء جهلة، ففي بداية الآية قال الذين لا يعلمون، يعني الجهال الذي يقول مثل هذه الكلمة هو جاهل، وجاهل مركب. لولا يكلمنا الله يعني هلا أو لو عرضت عليه الأمر لأجل أن يكلمنا أو تأتينا آية تدل على صدقك. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيهم آية، لكن إذا كذبوا بها يحل عليهم ما حل على بني إسرائيل لما طلبوا المائدة ولم يؤمنوا بعد ذلك فتراجعوا. كذلك قال الذين من قبلهم، الذين من قبلهم اليهود مرت بنا في أول السورة، هو أنهم طلبوا أن يكلمهم الله تعالى فكلمهم في الظلة في الغمامة، ثم قالوا أرنا الله جهرة، الله تبارك وتعالى يقول هذه المقولة من قومك لك قد سبقوا عليها حيث سبقهم اليهود وقالوا لولا يكلمنا الله، وقالوا أرنا الله جهرة. ومع ذلك لم يستجيبوا لأوامر الله تعالى لما جاءتهم البينات. الله تعالى يقول تشابهت قلوبهم، أي قلوب كفار مكة مع اليهود والنصارى. وقيل إن الذين قالوا لولا يكلمنا الله هم النصارى، أي ليثبت لنا أنك نبي، ولكن ضعف هذا كثير من علماء التفسير، والقول الأول أقوى، وقد نسب إلى أن القائل بذلك هو رافع ابن حريملة. قلوبهم تشابهت في هذه المقولة وفي التوجه، ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن الكفر ملة واحدة، وقالوا يتوارث بعضهم من بعض. بعض أهل العلم قال إن الكفر ملل شتى، ولكنهم ضد الإسلام كلمتهم واحدة ويتشابهون، وإلا فاليهود غير النصارى، غير المشركين، غير المجوس، غير البوذيين، غير الهندوس، لكنهم إذا ذكر الإسلام اتحدوا واتفقوا على محاربة كما هو واقعهم في كل زمن وفي كل مكان. فتشابه القلوب في عداء الإسلام ومحاربة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. تلاحظون أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر هذه المقولة قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني ما يحتاج الأمر إلى رد إلى جواب، الذي يريد الحق يعرفه. الآيات بينة ووضحت، ومن أعظم آيات محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. القرآن هو أعظم آية، وهي آية مستمرة وغير مؤقتة، بل منذ نزول الوحي إلى قيام الساعة آية قائمة في كل زمن وفي كل مكان. تحدى الله تعالى الإنس والجن على أن يجتمعوا ويأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه من أعظم الآيات، أو هي أعظم الآيات الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات الفردية فكثيرة، وقد حصلت في مواطن كثيرة، حادثة الإسراء، وحادثة انشقاق القمر، وحادثة حنين الجذع، والآيات التي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع متعددة، كوجود الماء وغزارته، ووجود الطعام وكثرته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحوادث في معجزاته متنوعة ومتعددة. لكن هذه الآية الكبرى، وهي الآية التي تعتبر خالدة، آية القرآن وإعجازه بلفظه ومعناه وأحكامه وتراكيبه، هذه آية مستمرة. والله تبارك وتعالى صرف النظر عن مقولتهم لأنها مقولة سفهاء ومقولة جهال غير طالب الحق وغير مريديه، وإنما يقولون هذا عنادا وتمردا واستكبارا. فالله تعالى يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الذين يوقنون ويصدقون ويريد يبحثون عن الحقيقة بانت لهم، والذين يعاندون ويعاكسون وقصدهم الإذاء وقصدهم التلكؤ، فهؤلاء لو استمر الإنسان معهم في بيان ما يريدون ما كفاهم. ولهذا قالوا لموسى عدة أقوال، طلبوا منه طعاما وطلبوا شرابا، طلبوا منهم طعام فنزل عليهم المن والسلوى، وطلبوا شرابا فتفجرت لهم 12 عينا من حجر، كل أناس قد علموا عينهم وشربهم، ومرت بهم آيات تحول البحر إلى طريق يبس. ولما طلب منهم موسى أن يذهبوا معه إلى القتال ودخول القرية، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فحصل لهم التيه وطلبوا الأشياء هذه وجاءتهم من طعام وشراب، ومع هذا فكانوا يعاندون. يدعوهم موسى إلى الإيمان فيقولوا ليكلمنا ربك، كلمهم الله تعالى في الظلة فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا وأحياهم الله وعادوا وأخبروا قومهم بما حصل لهم، وهذا بعث. ومع هذا فاستمروا على ما هم عليه، هذا ضرب من العناد. الله تبارك وتعالى يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يطلبون الحق ويريدون اتباعه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك آية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لدوره ورسالته، فقال جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك يا محمد بشيرا أي مبشرا بالجنة لمن أطاع واستجاب وانقاد، ونذيرا لمن عاند وتردد وأخذه التسويف وطول الأمل ولم يقبل ما جئت به من الحق. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي ليس عليك هداية الناس، إنما دورك بيان الحق لهم وإيضاحه لهم. والذين رغبوا في الجحيم أنت لست مكلوف بأن تخرجهم بالقوة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكما قال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دوره هو التوجيه والتعليم والترغيب والترهيب، بيان الحق والوسائل الموصلة إلى الفوز بالجنة، والتحذير من الشر والأسباب الموصلة إلى النار. وقد جاء عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخر ما جاء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة وفي الإنجيل، وجاء وصفه في القرآن، وأهل الكتاب يعلمون ذلك، وجاءوا إلى خيبر، جاءوا إلى طي، إلى يثرب، جاءوا إلى يثرب لأجل أنه في كتابهم مذكور أنه يبعث في هذا المكان، لكنهم جاءوا وهم يظنون أنه سيكون منهم، لعله أن يولد منهم في هذا المكان. فلما بعث من العرب ومن غيرهم حسدوه وعادوه وجحدوا ما عندهم من العلم والخبر اليقين في كتبهم عن رسالته وصفته. وقد مر بنا ما حصل بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين اليهود، عندما كان عمر جالسا يتحدث مع اليهود فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود لعمر رضي الله عنه: اذهب إلى صاحبك. فقال: أسألكم بالله، هل تعلمون أنه نبي؟ فسكتوا، وكان عندهم حبر من أحبارهم، فقال: لقد سألكم سؤالا عظيما فأجبوه. فقالوا: أنت أعلمنا فأجبه أنت. فقال لعمر: نعم نعلم والله إنه لرسول الله. فدعا عليهم عمر وخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما دار بينه وبين اليهود وما أنزل الله تعالى عليه في شأنهم، أنهم يعلمون أنه مرسل من عند الله، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مصدق لما معهم. فلما جاءهم بما عرفوا وأيقنوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين أو على الظالمين. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ نسوا الله أي نسوا الانقياد لأوامره ونواهيه، فيخالفون أوامر الشرع، لا يبالون بارتكاب الحرام وترك الواجب. فأنساهم أنفسهم أي أصابهم بالغفلة عن معرفة ما يصلح حالهم في الآخرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صار الإنسان لا يبالي بالعمل الذي يعمله، هل هو حلال أو حرام، لا يحس برعدة وقشعريرة عندما يغلط، وإنما هو يتصرف على وفق ما تمليه عليه شهوته، يشتهي هذا الأمر يعمله لا يبالي بالنتائج سواء كان حلالا أو حراما. هذا نسي نفسه، ولهذا وصفهم الله تعالى بالفسق. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وإذا وأصحاب النار هم الخاسرون. فالذين نسوا أنفسهم من الصنف الثاني، ليسوا من الفائزين، فلا يستوي الطيب والخبيث. نعوذ بالله من حال أهل السوء. يقول ما معنى قول اللهم صل على محمد؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء عليها في الملأ الأعلى من الله تعالى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. يقول وما معنى على آل محمد؟ آل محمد يعني أهل دينه، وقيل هم أهله يعني خاصته من ذريته وأزواجه وأهل بيته المؤمنين. نعم نعم، أي روايات أكثر أرجح؟ كلا الروايتين صحيحة، لكن هذه لها موطن وتلك لها موطن. فإذا ذكر على آل محمد في معنى يخصه فإن المقصود أهل بيته، وإذا أطلق فالمراد به أتباع دينه. أي هذا المقصود به أهل دينه. هذا يقول أنا من حملة كتاب الله تعالى ومحافظ على الصلوات الخمس، ولكن كثيرا ما يدخل علي وساوس الشيطان وخاصة في أثناء الصلاة، وهل هذا يؤثر في أعمالي من حيث القبول؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الشيطان لكم عدو. يجب على الإنسان أن يدرك أن الشيطان عدو الله، وأنه إذا رأى منك صلاحا ورغبة في الخير وما استطاع أن يثنيك عن هذا، أنه سوف يبحث عن طريق ثاني ربما أنت لا تدركه، وهو طريق لفت نظرك إلى أن عملك الذي تتعبد به لله ليس صحيحا. لكن لو كنت تعرف أن الشيطان لك عدو ما استطاع أن يلعب عليك. الشيطان يقول لك مثلا لا تصلي، لا تتعب نفسك، اجلس في البيت بلاش الصلاة. وجد منك مقاومة وإيمان وحماس ورغبة وما استطاع أن يثنيك، دخل عليك في الصلاة وبدأ يشوش عليك. أحيانا يقول أنت صليت ثنتين، لا صليت واحدة. أنت صليت ثلاث، لا ما صليت إلا ثنتين. يأتيك في الوضوء يقول نسيت كذا فتعود وتضر، نسيت كذا فتعيد الوضوء، نسيت كذا فتعيد الوضوء ثالثة أو رابعة أو عشرة. هذا الذي يعمله هل هو حرص على عبادتك؟ لا، حرص على إفساد العبادة. لكن لو أنك تعاملت معه معاملة العدو، وإذا جاءك وقال لك مثل هذه الأمور قلت لا ما هو صحيح، أنت كذاب ولا يمكن أن تنصح لي، وتعمل بما أنت تراه خلاف ما يمليه عليك، هرب منك وشرد وبحث عن غيرك ممن يستطيع أن يوسوس له. فالوساوس إنما تأتي للإنسان الذي يحرص على الخير لأنه ما استطاع أن يثنيه عنه، لكنه جاءه عن طريق الإغراء والإغال في هذا الخير، فيقول له إن الخير الذي تريده ليس صحيحا، أنت ما عملته على الوجه الصحيح، هذا هو الوجه الصحيح، تأكد راجع. فيضحك عليك ويؤذن المؤذن وتقام الصلاة وينتهي الناس من الصلاة وهو يتوضا، أو يبدأ يصلي مثلا وبدلا من أن يصلي ركعتين يصلي ثمان أو سبع أو عشر وهو يريد أن يصلي ركعتين، فهذا هو الذي يريده إبليس، لأنه قصده عدم فوزك بالعبادة الصحيحة، هدفه أن لا تحصل على الأجر ولا على الثواب، إما أن يثنيك عن العبادة أصلا، وإما أن يوسوس لك بأن عملك الصحيح غير صحيح فتحوله إلى عمل غير صحيح، تحوله بماذا؟ باستجابتك وانقيادك له. أما لو أنك رفضت وساوسه وانصرفت عنه واشتغلت بعبادتك هرب منك وولى. والإنسان إذا جاءه مثل هذه الوساوس يستعيذ بالله من الشيطان وينفخ عن يساره ثلاثا ويكرر هذا كلما عرض له، نعوذ بالله من الشيطان. هذا السؤال يقول: الإنسان إذا كان محرما متى الوقت الذي فيه يجوز له إنزال الإحرام أو تغطية اليدين؟ السؤال ما هو واضح، وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال وينه؟ نعم يا أخي، مش تقصد؟ أنت خلصت العمرة ولا ما خلصتها؟ هو لا يزال محرما لم يؤدي المناسك، وتقصد مثلا أنه يخلع الرداء مثلا ثم يلبس ثانيا أو يلبس الملابس؟ ها؟ قصدك كشف الكتف الأيمن؟ سؤال يختلف. هذا يقول: إذا كان الإنسان محرما متى يكشف كتفه الأيمن ومتى يغطيه؟ نقول: يكشف كتفه الأيمن إذا أراد أن يطوف طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج، إذا وصل إلى المطاف وقبل أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن، وإذا انتهى من الشوط السابع قبل أن يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفه الأيمن فقط، هذه هي الحالة التي يكشف فيها الكتف الأيمن. واضح؟ وعندما يصلي نعم؟ إذا أن إنسانا عرضت له الصلاة في أثناء الطواف وهو يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يغطي كتفه الأيمن أثناء الصلاة، ثم إذا انتهت الصلاة وأراد أن يكمل طوافه يكشفه. هذا يقول: كنت محرما بالعمرة وبعد الانتهاء ذهبت إلى المنزل ولبست الثياب ولم أحلق، وهذا الكلام له 3 سنوات، يعني من 3 سنوات إلى الآن، يعني ما حلقت بعد يوم أو يومين لما تذكرت؟ وين صاحب السؤال؟ على كل حال إذا كان لم يحلق أبدا فعليه ذبح شاة، وإذا كان قد حلق بعد ما تذكر ولم يكن قد ارتكب شيئا من المحظورات بعد علمه فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، وكونه يلبس المخيط يعذر فيه بالجهل أو النسيان. يقول: كنت صائما 6 أيام من شوال، ففي اليوم الرابع عند قرب الأذان قال لي شخص إنه قد أذن فأفطرت، وبعد قليل أذن المؤذن، فما الحكم؟ إذا كان قليل جدا فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه، وإذا كان لا فاصل مثل 5 دقائق أو نحوها فالأحوط لك أن تصوم يوما سادسا. يقول: ما حكم صلاة الميت للنساء؟ نقول: مطلوبة ومشروعة لأنها دعاء للميت، بخلاف تشييع الجنائز وزيارة المقابر فإنها محرمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما الصلاة عليها فإنها مشروعة لأنها عبادة لله ودعاء للميت. يقول ما حكم التصوير بالكاميرا في الشرع؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة مثل صورة البطاقة